غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبة الملاح وحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك وللاء الفرح. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مرق نرجسه كلما هب له الريح نفح. وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفح. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتى. لا تكونن كمن جد إلى انتهى حاجاته ثم جماح. لا فما يخطب مثلي من سهى عيون إنما يخطب مثلي من ألا. غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقترح. خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا. زنها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبة ذات الملاح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشاح نعيم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح غدة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقدرا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح في رياض مورق نرجسه كلما هب له الريح نفح وهي تدعوه بود صادق ملئ القلب به حتى طفى غدة ذات دلال ومرح يجد النعت فيها مقدرا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتاح لا تكونن كمن جد إلى منتهى حاجته ثم جماح لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح لح لح غدة ذات دلال ومرح يجد النعت فيها مقترا خلقت من كل شيء حسن طيب فليت فيها مضطرا غدة